مرحب شارس ومرحب ليلك عاد بأمان بعد انتظارنا وشو نايلك جيت يا رمضان مرحب شارس ومرحب ليلك عاد بأمان بعد انتظارنا وشو نايلك جيت يا رمضان جانا